نشيد محبوبات القلوب يا ذكر ربي منار الذنوب نشيد محبوبات القلوب يا ذكر ربي منار الذنوب أنا محبوب أرضاكم وأرحاكم على خير أنا محبوب نشيد محبوبات لا إليكم ورود الكلام سلام عليكم.